يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا أبو النضر قال قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة. قال البخاري وكان الحسن وكانت البصرة لا فيه في السقط هنا أقول فيه السقط وكان قال البخاري وكان الحسن عندي يقول كذا وجدت هذه الجملة غير تامة في الأصل ولعل تمامها كما في فتح الباري. نقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال يحتمل أن يكون الحسن سمعه عن غير واحد من الصحابة زهر الشاويش. وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حواليت الحجامين ذكره أحمد وغيره. وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رقص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه لا سيما وقد وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه الحسن وأصحابه لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن. فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عن أنس وهم يأخذون ليلا ونهارا لا عنه وهم يأخذون عنه وهم يأخذون عنه وهم يأخذون عنه ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر. ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر. وهذا الذي ذكره الخراقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا أحجم. ولم يذكر إذا حجم الألف زائدة ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقل علته. نعم لأن الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. والثاني أنه يفطر والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم ولا يفطر بالافتصال ونحوه مما لا يسمى احتجاما. وهذا قول القاضي وأصحابه وهو الذي ذكره قوله وهذا قول القاضي وأصحابه. ها طيب حسن. وهذا قول القاضي وأصحابه وهو الذي ذكره صاحب المحرر. ثم على هذا القول من صاحب المحرر؟ ها؟ لا المجد بن تيمية محرر في الفقه المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله. ثم على هذا القول فالتشريط في الآداب هو هل هو داخل في مسمى الحجامة تنازع فيه المتأخرون، فكان بعضهم يقول التشريط من الحجامة، وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء القاطبة، فإنه ليس منهم خص التشريط بذكر فإنه ليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه، فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا أبو محمد وهذا هو الصواب، ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان. لا وجهين غلط، مكتوب وجهان. احتمل التشريط وجهين، وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان، والأول وصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه. نعم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يفطر بالفصد والشرط، قالوا لأن النص ورد بالحجامة، النص ورد بالحجامة أفطر الحاجم والمحجوم، ومن المعلوم عندهم أن العلة غير معقولة في مسألة الحجامة، العلة التعبدية، وإذا كانت العلة التعبدية فإنه لا قياس، ولذلك قالوا أنه يفطر بالحجامة ولا يفطر بماذا؟ بالفصد والشرط، لا يفطر بالفصد والشرط لأن العلة غير معقولة. أما من قال إن العلة معقولة وأن العلة كما ذكره الشيخ أو كما سيذكره إن شاء الله أنه بالنسبة للحاجم أنه يمص القارورة فربما دخل إلى جوفه شيء من الدم، وبالنسبة للمحجوم ما يحصل له من الضعف، إذا قيل إن هذه هي العلة فتعدى. نعم. فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك، ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم، وإن لم يدخل في لفظ الحاجم أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، ليس بينهما فرق أصلا، وقد يقال الشارط حاجم أيضا لكن لا يفطر لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشترطون. نعم يشترطون. ولم يكونوا يشرطون. وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم، أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. يعني ما اختار رحمه الله. إذن الخلاصة الآن أن الحجامة أن القائلين بأن الحجامة تفطر اختلفوا في الحكمة، فقيل إن الحكمة تعبدية غير معقولة، وعلى هذا فلا يتعدى هذا الحكم إلى غيره، فلا يفطر بالفصد والشرط. وأما من قال إن العلة معقولة وإن الحكمة بالنسبة للحاجم أنه يمص القارورة فربما وصل شيء من الدم إلى حلقه، وبالنسبة للمحجوم ما يحصل له من الضعف، عدوا هذه العلة إلى الفصد والشرط. لكن نأتي أيضا للفصد والشرط، إن كان الحاجم في الفصد والشرط يمص الدم الحاجم فإنه يفطر، وإن كان لا يمص الدم بمعنى أنه يستخرجه بطرق غير المص فإنه إيش؟ لا يفطر. أما بالنسبة للمحجوم سواء كان حجامة أو فصد أو شرط فإنه يفطر، لأن الضعف الحاصل بالحجامة حاصل بالفصد وحاصل بالشرط. نعم. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا، وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به، وقال لهذا بعض هؤلاء قول لا يقاس عليه. لا يقاس عليه. لا يقاس عليه. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا. قال قولا ايش؟ وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا. ثالثا عندك بالالف؟ لا عندي بالتاء. ايه خطأ من جهتين، اول شيء التاء وثانيا بدون الف. ها عندكم تالف؟ اي إيه. قولا ثالثا. ثالثا نعم. قاله ابن عقيل وهو ان يخطر المحجوم بنفس شرط الجلد وان لم يخرج الدم. بنفس لا جلد، انت وين انت؟ حدود، انت رحت للحدود. اي الجلد، لان المعنى السياق الكلام يبين ان الشرط الفصد والشرط وين يكون؟ في الجلد. اي ابو جلد انت بدت تبي تمحط العالم انت. نعم وان لم يخرج الدم. وان لم يخرج الدم قال لان هذا يسمى حجامه وهذا اضعف الاقوال. والرابع وهو الصواب واختاره ابو المظفر ابن هبيره الوزير العالم العادل وذكره المذهب وغيره، وهو انه يفطر بالحجامه والفصاد ونحوهما، وذلك لان المعنى الموجود في الحجامه موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا، وحيث حض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الحجامه وامر بها، فهو حض على ما في معناه من الفصاد وغيره، لكن الارض الحاره تجتذب الحراره فيها دم البدن فيصعد الى سطح الجلد فيخرج بالحجامه، والارض البارده يغور الدم فيها الى العروق هربا من البرد فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، وإذا كان كذلك ووجه ذلك أن هذه تضعف، أن دم الحيض والاستقاء والاستمناء يضعف أو يوجب ضعف البدن، فكانت الحجامة بهذا المعنى. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به، كما يفطر بأي وجه استقاء، سواء جذب بالقي بإدخال يده أو بشم ما يقيه أو وضع يده تحت بطنه واستخراج القي، فتلك طرق لاستخراج القي وهذه طرق لإخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك لا ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء. ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك لا سواء في باب الطهارة، يعني انهم يستويان في باب الطهارة بس، ثم قال فتبين سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وان ما ورد من النصوص ومعانيها فان بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب الآن فهمنا من كلام الشيخ رحمه الله أن الحجامة تفطر، وأن العلة في الفطر بها بالنسبة للحاجم خشية وصول الدم إلى حلقه، وبالنسبة للمحجوم ما يحصل له من الضعف، وأنه على المشهور مذهب الإمام أحمد أن العلة تعبدية. الحقيقة أنه يوجد إشكال كبير على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أننا إذا قلنا إن العلة بالنسبة للمحجوم ما يحصل له من الضعف، يفطر لما يحصل من الضعف، وحجم ناسيا، إذا قلنا العلة التعبدية لا يفطر، يعني لو أنه احتجم ناسيا فإنه لا يفطر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب وفي رواه فأفطر فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، فكل من فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. لكن إذا قلنا إن العلة هي ما يحصل للبدن من من الضعف واحتجم ناسيا، فالعلة موجودة أيضا حتى في حال النسيان، يعني موجودة، وهي أن الضعف حاصل سواء كان ذاكرا أم كان ناسيا لكن يعني نخرج من هذا بأن هذا كالقي، فالنبي عليه الصلاة والسلام في القي قال: من درعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. مع أن القي إذا غلبه القي فيه ضعف، ومع ذلك قال: فلا قضاء عليه. فدل ذلك على أنه حتى مع وجود الضعف إذا كان معذورا فإنه لا يفطر. مفهوم هذا؟ فهمتم؟ طيب الحمد لله. بعضكم يقول نعم والأمور ماشية. نعم. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم. فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفيفة، وعليه إذا كان لا يحجم بهذه الطريقة، يعني بطريق المص المباشر، وإنما بطرق يكون فيها سحب الدم بآلات لا يكون فيها وصول الدم إلى الجوف، فإنه لا يفطر. يعني لو كان معه مثلا إبرة أو آلة كما هو موجود الآن، آلة يجتذب بها الدم، فإذا قلنا العلة هي خشية وصول الدم فإنه لا يفطر، يعني الحكم يدور مع علته. والحكمة إذا كانت خفيفة أو إذا كانت خفية يعني غير ظاهرة. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة. علق الحكم بالمظنة كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء. نعم، الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإن الحكم يعلق بالمظنة، والمظنة لها حكم المئنة، مظنة لها حكم المئنة. ولنضرب مثال: السفر سبب من أسباب الترخص، كون الإنسان يسافر مثلا هذا سبب للترخص برخص السفر. ما هي الحكمة من كون المسافر يترخص؟ قالوا: لأن السفر مظنة المشقة، وقد يسافر ولا توجد مشقة، لكن العلة هنا قد تكون خفية وقد تكون منتشرة. فإذا كان إذا كانت خفية أو منتشرة فإنه يعلق الحكم بالمظنة، يعني والغالب. فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج العذب، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري. كذلك هنا قد يدخل الدم. إذن النوم هذا أن النوم بنفسه ليس ناقض الوضوء، النوم مظنة النقض، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالنوم بذاته ليس ناقضا، ولكن لما كان مظنة النقض علق الحكم بالنوم، وذلك أن النائم إذا نام فإن إحساسه يزول وشعوره يزول، فربما خرج منه شيء وهو لا يشعر. كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري، وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر. نعم، هذا ما تقدم. لو أن الحاجم مثلا لا يباشر مص القارورة، وإنما يستخرج الدم بطرق كإبر وآلات، فإنه لا يفطر، لأن العلة التي من أجلها قلنا إنه يفطر منتفية في هذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان المكر عاما، وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية من أن ما ثبت. عندي يقول في الأصل للعادة الشرعية وهو تحريف، ولا يستغرب ذلك عمن ينقل من خط شيخ الإسلام، لأنه رحمه الله كان رديء الخط جدا ويهمل النقط في أكثر ما يكتب، حتى إنه كان يشكل على كثير يشكل عليه كثيرا، يعني خطه يشكل عليه كثيرا، فيستعين بتلاميذه هو يكتب رحمه الله ويشكل عليه مشكل من السرعة. وبعض العلماء يكون عندهم مثلا سرعة في الكتابة، تجد أنه مثلا يشكل عليه. إذا يقول أنه كان رديء الخط ويهمل النقط في أكثر ما يكتب. وبمناسبة الخط يذكر أن بعض العلماء كان رديء الخط، خطه رديء، فذهب إلى وراق، وراق يعني يبيع الكتب والمخطوطات، فوجد ورقة صغيرة، وهو كان عالم والوراق يعرفه، وجد ورقة صغيرة فقال بيعني هذه، وكان خطها رديء جدا، خطها رديء. فقيل لما؟ قال له لما يا إمام؟ قال لأجل أنه إذا قال تلاميذي خطك رديء، قلت انظر وهو هذا أردأ مني، فلان أردأ مني. فنظر إليه الوراق وقال هذا خطك قبل 10 سنوات. هذا خطك قبل 10 سنوات. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.